هل يا أبتي كل الرسل قد ذكروا بكتاب الله؟ سأجيب سؤالك يا حازم. قل لي آذان أبتا؟ عدد الرسل كبير منهم من قص علينا الرحمن، فتعالوا نذكر أسماء وردت في قصص القرآن. عدد الرسل كبير منهم من قص علينا الرحمن، فتعالوا نذكر أسماء وردت في قصص القرآن. آدم نوحا إبراهيم إدريس وصالح أيوب، يونس وسليمان شعيبا لوطا إسحاق ويعقوب، موسى هارون وإلياس عيسى إسماعيل وهود، زكريا يوسف واليسع ذا الكفل ويحيى داود. آدم نوحا إبراهيم إدريس وصالح أيوب، يونس وسليمان شعيبا لوطا إسحاق ويعقوب، موسى هارون وإلياس عيسى إسماعيل وهود، زكريا يوسف واليسع ذا الكفل ويحيى داود. أصباطا ذكروا إجمالا، بقي رسول من يا أحمد؟ أعرفه أبتاه حبيبي خاتم رسل الله محمد. أعرفه أبتاه حبيبي خاتم رسل الله محمد.